الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 11 مجالس الدورة التأصيلية في علم العقيدة، وهو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا على كتاب القواعد المثلى شيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على القاعدة 5، وهي أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وأحب من إخواني طلابي أن يحفظوا هذه القواعد ولو على وجه الإجمال، فقد سبق معنا القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. والقاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات العلية، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني الجلية. القاعدة الثالثة: أن أسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت 3 أمور، وإلا فإنه يتضمن 2. القاعدة الرابعة التي أخذناها: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة أو التضمن، تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. اليوم نأخذ القاعدة 5 وما بعدها من القواعد إن شاء الله، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 5: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هذه القاعدة هي من الأصول التي عند أهل السنة والجماعة في باب توحيد الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نسميه بعقولنا ولا بأذواقنا ولا بقياساتنا، لأن باب التسمية باب توقيفي ليس فقط في الغيبيات بل حتى في المشاهدات، أي مسألة عقلية مضطردة. ولما نقول أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، لأن العقل دل على أن الأسماء بابها باب توقيفي. أنا لا يمكن أني أنا بالقياس أعرف ما اسم فلان، ما يمكن. والله اسم أخوه خالد ما يلزم أن يكون اسم أخته خلود مثلا، لا يلزم، ما يمكن. اسمه عبد الله لا يلزم أن اسم أخوه عبد الرحمن بالقياس. بالذوق أنا أشوف فلان مثلا، ها، أقول أنت اسمك وسيم، ليش؟ قال لأنك وسيم، ما يصير. قاعدة مضطردة في المشاهدات فضلا عن الغيبيات. فما دامت القاعدة مضطردة في المشاهدات وفي الغيبيات من باب أولى، لأن الغيب لا مجال فيه للعقل ولا للحس ولا للذوق. فأسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية أي أنها في ثبوتها متوقفة على النص، أي أنها في ثبوتها متوقفة على النص. ولما نقول توقيفية لا بد أن تتذكر أنه لا بد من ورودها على صيغة الاسم، فلا يكفي أن يرد على صيغة الفعل، بخلاف الوصف. الوصف كل فعل دال على وصف، لكن ليس كل فعل دال على الاسم. وأنا سأضرب لكم مثلا، إذا رأيتم إنسانا من أهل الصف الأول يلقط ما يراه من الأذى والقذى في المسجد، أليس قد فعل فعل النظافة؟ هل يجوز أن تسميه فراشا؟ ليش؟ لأن ليس كل فعل دال على اسم. أنت الآن مثلا تكتب، صح؟ فأنا أقول فلان يكتب، زيد يكتب، ما يصير أنا أسميك كاتب أقول اسمه الكاتب، ما يصير. صفته الكاتب ممكن، لكن اسمه الكاتب؟ إذن القاعدة أن أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ متوقفة في ثبوتها على ورود النص بالاسم. ولما نقول على ورود النص بالاسم يعني يأتي على صيغة الاسمية اللي اشترطناها سابقا، صيغة مبالغة في المبنى الدال على صيغة المبالغة في المعنى. ولهذا لو جاء مثلا، انتبهوا، لو جاء على غير صيغة الاسمية لا يكون اسما، لو جاء على صيغة الاسمية غير متضمن الاسمية والمعنى الحسن بالإطلاق لا يسمى اسما، كقوله جل وعلا وهو خير الماكرين. خير الماكرين هو على صيغة الاسمية، أفعل التفضيل مضاف، فهذا لا يكون اسما لأنه جاء في مقابل إيش؟ ها؟ مقابل مقايسة، في مقابل مقايسة، ماكر وخير ماكر، ماكر وخير ماكر، إذن لا يسمى اسما، يسمى وصفا. عالم الغيب والشهادة، الآن هذا جاء على صيغة عالم اسم فاعل، هل يجوز أن نقول إن من أسماء الله العالم؟ هنا قد يرد النزاع، نقول إحنا على قاعدتنا إن أسماء الله كلها حسنى، نقول لا، العليم من أسماء الله لأنها صيغة مبالغة، العلام من أسماء الله لأنها صيغة مبالغة، أما عالم ليست صيغة مبالغة مثلا. إذن نفهم معنى توقيفي، معنى أسماء الله توقيفي يعني متوقفة على ورود النص بها في القرآن أو في السنة على صيغة الاسم الأحسن. ولا إيش فائدة القواعد ما طبقناها؟ على صيغة الاسم إيش؟ الأحسن. أحسنت. إذن ننتبه إلى هذه القضية، فإن سمى إنسان ربه من نفسه أو ملكا من نفسه أو شيئا من نفسه فقد قفى ما ليس له به علم وافترى ووقع في الكذب قطعا. ننتبه لهذه القضية. ولهذا قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وتسمية الله من أنفسنا هو نوع من أنواع القفو بلا علم. ومما ذكره الله من الذنوب وارتقى بها إلى أن بلغ إلى أشدها، قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وأن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر والمعنى، وقولهم على الله أو قولكم على الله ما لا تعلمون من كبائر الذنوب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال: لأن تسميته بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. الجناية عظيمة، أن تسمي الله من نفسك أو تنكر اسما سمى الله به نفسه، فيسمي نفسه الرحمن وأنت تقول ليس له اسم الرحمن، يسمي نفسه الرحيم تقول ليس من أسماء الله الرحيم، ثم يأتي ويقول من أسماء الله واجب الوجود، يقول من أسماء الله العلة الفاعلة، لا مو على كيفك، هذه جناية في حق الله جل وعلا. كثير من الناس، ما أقول كلهم، كثير من الناس لو أنت تسميه من نفسك ما يرضى، يقول أبي سماني كذا وكذا، أو أنا سميت نفسي إذا كان مغير اسمه كذا وكذا، كيف أنت تسميني من نفسك؟ يرى أن هذه جناية. ففي حق الباري جل وعلا أعظم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نسميه من أنفسنا، قال: لي خمسة أسماء، إن لي خمسة أسماء. إذن لابد أن نثبت هذه الأسماء الخمسة: أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي. طيب ما عدا ذلك؟ ما عدا ذلك أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست أسماء، لأن صيغة إن لي خمسة أسماء صيغة إيش؟ حصر، صيغة حصر، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هذا باب توقيفي، لكن ننتبه إلى قضية معينة، أن نفرق بين الاسم الذي نسمي الله به فنقول مثلا يا رحمن نناديه بالاسم، يا رحيم نناديه بالاسم، نفرق بين الاسم الذي نشتق منه الوصف فنتوسل بوصفه إليه فنقول برحمتك أغثنا، برحمتك أكرمنا، نتوسل بصفات الله إلى الله. فهذا من أعظم معاني ومقتضيات معرفة أسماء الله، تنادي الله بها وتتوسل إلى الله بالمعاني المشتقة منها. أما الأسماء التي يخبر بها عن الله ليست توقيفية فهذا لا يجوز مناداة الله بها، فلا يقال يا خير الماكرين مثلا، لا يقال يا ماكر، ما يجوز، ولا يجوز التوسل بها لأنها أخبار مجردة. مثلا أنت تخبر تقول الله واجب الوجود، واجب اسم، فأنت أخبرت عن الله بالاسم، لكن هذا خبر مجرد غير متضمن للإسمية. والدلالة على ذلك أنك لا تقول يا واجب الوجود، لا يجوز، ولا تقول بوجوب وجودك أتوسل، لا، إنما يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، بصفاته سبحانه وتعالى، وينادى بأسمائه جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. هذه القاعدة عظيمة، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. فإن قال قائل لماذا هي غير محصورة بعدد معين؟ نقول بدلالة النقل وبدلالة العقل. أما دلالة النقل فهي جلية وواضحة، فقد قال الله عز وجل عن نفسه: إنه حميد مجيد، ولا يمكن لمن له الحمد مطلقا والمجد مطلقا أن يحصر أسماؤه وصفاته. وأكد هذا المعنى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان يسأل الله عز وجل فيقول: أسألك بكل اسم هو لك. إذن هذا نستفيد منه ماذا؟ أولا أن الله يسأل بأسمائه، فيقال: يا الله أغثني، يا رحمن أغثني، يا عزيز أعزني، يا عليم علمني، يا كريم أكرمني. هذه الفائدة الأولى من قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك. الفائدة الثانية جواز التوسل بأسماء الله عز وجل، أي بالمعاني المتضمنة في الاسم. فأنت تقول: بعزتك أعزني، برحمتك ارحمني، برزقك العباد ارزقني، ونحو ذلك من المعاني التي تكون تحت الأسماء. أسألك بكل اسم هو لك. ثم قال: سميت به نفسك. هذا فيه دلالة أن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه، وذلك لأن أسماء الله أزلية. أسماء الله إيش؟ أزلية. لكن لما يأتي إنسان ويقول: أنا بسمي الله، صار الاسم محدث. وهذا أيضا من دلالات العقل على أن أسماء الله توقيفية. ها، صح ولا لا؟ كيف؟ لأن لو جوزنا أن كل أحد بعقله أو ذوقه أو وجده يسمي الله لصارت أسماء الله غير توقيفية، غير أزلية، صارت أسماء محدثة. من أحدثها؟ المخلوق. لا يجوز للإنسان. أنت الآن أضرب لك مثال أوسع من هذا، تأمل الآن، هل يمكن كم عدد الناس البشر على وجه الأرض اليوم؟ 7 مليارات وشوي، قول 8 مليارات اللي ما شملهم الحصر. 8 مليارات إنسان على وجه الأرض. بالله عليكم لو اجتمعوا كلهم وقالوا: نبي نسمي السماء أرض ونبي نسمي الأرض سماء، ما حد يسمع منهم. ليش؟ لأن هذه ليست مصنوعات لهم حتى هم يسمونها. من الذي يسمي الشيء؟ الذي يسمي الشيء هو صانعه. من الذي سمانا الإنسان؟ الله، مو حنا ترى اللي سمينا نفسنا. هذه كلها دلالة على إيش؟ على خلقه وصنعته وتدبيره. من الذي سمى السماء سمان؟ الله، ما هي تغير، هو السماء بأي لغة كان سماء سماء، الأرض أرض، أرض أرث، نفس الشيء، ما في فرق، تغيير في اللهجة والسياق والمعنى واحد. المصنوع يسمي صانعه. مثلا لما سووا الساعة هذه الدالة على الوقت سموها الساعة، وقد ينازعون على الاسم. ليش؟ لأن الصانع هو مصنوع، فإذا قدم مصنوعه لصانع آخر مثله قد ينازعه في الاسم. خذوا مثلا الهاتف، الهاتف معروف أن صانعه شخص معين، ثم سماه هاتفا، أو سماه، لا ما سماه، سماه تليفون، صح؟ تليفون، هذا التسمية الأولى درسناها في المدرسة، هامان بلغرام، ما أدري شو اسمه، نسيت اسمه اللي سماه الهاتف، صنع الهاتف جراهام بيل، هو اللي سمى الهاتف، سماه هاتف، تليفون، تليفون. ثم لما صدر التليفون للناس العرب قالوا: لا يا حبيبنا، احنا لغتنا قوية، الله أنزل القرآن بلغتنا، احنا ما نقبل منكم هذا الاسم، احنا بنسميه باسم متجذر في لغتنا، فسموه هاتف، من المهاتفة، صار اسم مشتق عند العرب، جامد عند من صنعه، دل على أن اللغة العربية أقوى من لغة صانعه. إذن نلاحظ الآن لما يأتي إنسان ويقول إن أسماء الله توقيفية لدلالة العقل، لأن لو سماه مخلوق لصار الاسم غير أزلي. أسماء الله كلها أزلية، صار محدث إذا سماه المخلوق. ولذلك نقول أسماء الله تعالى هو الذي سمى نفسه أزلا، سمى نفسه أزلا، ما يمكن أحد يجي يسمي الله من نفسه، سميت به نفسك. طيب هذا الذي سمى الله به نفسه أنواع، سمى به نفسه نوع الأول أنزله في كتاب معين كالتوراة وصحف إبراهيم والزبور والإنجيل أو القرآن، هذا نوع أنزله، أنزلته في كتابك، كتابك مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد المضاف إيش؟ يعم، يعم أي كتاب، أي كتاب. أو علمته أحدا من خلقك، هذا النوع الثاني. أو علمت واحدا من خلقك، يعني أوحيت إلى نبي من أنبيائك، فالنبي علم فصار الاسم غير منزل في الكتاب لكنه موجود في الخطاب، صح ولا لا؟ يعني لا، نحن عندنا أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست موجودة في القرآن، ليست موجودة في القرآن لكن موجودة في السنة، هذا معنى وعلمت واحدا من خلقك. طيب النوع الثالث، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معنى الاستئثار يعني أنه محفوظ لم يطلع عليه أحد، لم يطلع عليه أحدا أحد من الخلق. إذن هذه دلالة نصية واضحة في أن الله جل وعلا أسماؤه غير محصورة. وقلنا أيضا من الدلالة العقلية أن الله جل وعلا عظيم حميد مجيد، وما دام كذلك فإن المعظم المحمود المجيد لا بد وأن تكون أسماؤه غير محصورة. ولذلك حتى البشر اليوم بعض الطغاة إذا طغوا وتجبروا يحط حق نفسه 10 أسماء 20 اسم، حتى إني سمعت أن أحد الطغاة سمى نفسه 99 اسم يبي يقلد رب العالمين، قاتله الله. طيب كيف هذا يمكن؟ هذا كله دلالة على أن المعظمات لابد أن تكون أسماءها إيش؟ متعددة. طيب المعظمات أسماؤها متعددة، من المعظمات عند العرب مثلا حياتهم كانت في البوادي، أرض العرب أرض جرذاء، فكان من المعظمات عندهم المطر، فجعلوا له أكثر من 40 اسم. لاحظوا شيء واحد له 40 اسم. الصحراء، البيداء، المفازة، البر، أسماء متعددة. الأسد عندهم كان من الحيوانات المعظمة فجعلوا له أكثر من 20 اسم. في الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم من المعظمين عندنا، فأخبر عن نفسه أن له 5 أسماء. القرآن كلام الله معظم عندنا، وللقرآن أكثر من 50 اسم، وذكرت هذه الأسماء كلها في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن في الجزء الأول. طيب إذن المعظمات، القاعدة المضطردة أن الشيء العظيم له أكثر من اسم. ومن هذه القاعدة استثناء، وهو أن هناك ما هو أعظم من العظيم. الأعظم هو الله، الله عز وجل أسماؤه كثيرة لكنها غير محصورة. شفتوا كيف؟ الأصل أن الأشياء لها أسماء واحدة، المعظمات تتعدد أسماؤه، الأعظم الأعلى جل في علاه أسماؤه كثيرة غير محصورة، وكل من عداه فاسمه محصور ولو كان عظيما. نعم، أحسن الله. فإن قال قائل أنتم تقولون أسماء الله غير محصورة بعدد معين، فما تقولون عن حديث إن لله 99 اسما؟ فاسمع الجواب. أحسن الله إليكم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة. هنا العبارة الظاهر فيها خطأ مطبعي، يقول الشيخ ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 لأن يصير خبر إن، وأسماء اسم إن أسماء الله. نعم أحسن الله إليك، بس تصحيح الطباعي. نعم إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، انتهى كلامه. وقال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، انتهى كلامه. يعني الآن هذا الحديث من أحصاها دخل الجنة هذا مثل ما لو قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، هل معنى أن ما في صوم غير رمضان؟ احنا قاعد أهل العبادة والطاعة يصومون إيش؟ 6 من شوال، يصومون 10 من ذي الحجة، يصومون عاشوراء، يصومون الاثنين والخميس، يصومون أيام البت. إذن ما معنى من صام رمضان؟ هذا مو حصر، ليس أسلوب حصر، هذا أسلوب خبر مترتب الأجر على الفعل. ها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. إذن إيش نسميه؟ نقول أسلوب خبري المراد منه ترتيب الثواب على المبتدأ، بس هذا معروف عند العرب. أنت لما تقول لابنك ها إن عندي 10 دنانير لك، طيب مو معناته أنت ما عندك غير 10. لما تقول إن عندي 100 دينار للصدقة ما هو معناه إن ما عندك غيرها. إذن ليس هذا أسلوبا حصريا من حيث الاستدلال، إذن هذا أسلوب خبري المراد منه ترتيب الثواب على الفعل، من أحصاها. طيب هنا يأتي السؤال، الحديث جاء في صحيح البخاري، انتبهوا، الحديث جاء في صحيح البخاري إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة. هذا الحديث لم يفهم منه السلف الحصر إلا ابن حزم، ففهم أن أسماء الله محصورة في 99، وهذا غير صحيح. جمهور السلف وعامة الخلف فهموا أن المقصود هو أن الثواب مرتب على الإحصاء، بس الثواب مرتب على الإحصاء. طيب ما معنى من أحصاها؟ هذا السؤال مهم، ما معنى من أحصاها؟ الإحصاء يتضمن 4 أمور، الأول عدها، تجمعها حتى يصل إلى 99 اسم، الثاني حفظها الثالث دعاء الله عز وجل بها، دعاء الله عز وجل بها. الرابع قالوا من معاني الإحصاء العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها لا سيما التي تضمنت معاني متعددة. فأنت تعلم أن الله من أسمائه البصير، تراقب بصره، السميع تراقب لفظك، العليم تطلب منه العلم، وهكذا. يحتاج نعيد الأربعة ولا ما يحتاج؟ إذا كتبتموها مش كتبت يا عمر؟ الأول بس، هذا معنى الإحصاء. طيب إن قال قائل لكن الحديث جاء عند الترمذي إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، ثم قال من أحصاها دخل الجنة، ثم عد الأسماء 99، فنقول إنها ما رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي أبي العباس هو حديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي جملة إيش؟ ذكر الأسماء، فإنها من تدليسات الوليد بن مسلم، من تدليسات الوليد بن مسلم رحمه الله، سمعها من بعض مشايخه وجمعها فذكرها، فظن الراوي أنها مندرجة مع الحديث، متصلة بالحديث، وهي مدرجة، مدرجة باتفاق المحدثين، مدرجة باتفاق المحدث. إذا كان الأمر كذلك، معنى هذا أن الحديث اللي عند الترمذي اللي فيه ذكر الأسماء الحسنى 99 ينبغي لنا أن ننظر فيها على وفق القواعد، لأنها غير ثابتة، فنشوف هل هي منطبقة على القواعد فنقبلها، غير منطبقة في القواعد لا نقبلها. شأن هذه الأسماء كشأن أي شيخ وعالم جمعها. ولذلك العجيب والغريب أن ابن حزم مع أنه يرى أن أسماء الله محصورة في كم قلنا؟ 99، لما جاء يذكر في كتابه اللي ألف في العقيدة الملل والنحل، العجيب أنه لما جاء يذكر أسماء سمى الله بأسماء غير موجودة في هذا الحديث، وليته ما سماه، ليته وقف على هذا كان أحسن، فسمى الله بأسماء لا تليق بجلال الله وعظمته. إذن لابد أن ننتبه أن هذا الحديث لا يصح رفعه، ولا يقال إنه توقيف أو إنه موقوف على الصحابة، بل هو مدرج من جمع الوليد بن مسلم من بعض مشايخه. فما موقفنا من هذه الأسماء 99 الموجودة في الترمذي وغيره؟ موقفنا أن نطبق معها القواعد في أسماء الله وصفاته الحسنى، فنقبل منها ما كان منطبقا ونرد منها ما لم يكن منطبقا. طيب نعم. أحسن الله إليكم. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد يعني هذه مسألة مهمة الآن، لماذا السلف اختلفوا في تعيين أسماء الله؟ نقول لسببين. الأول أنه لم يثبت فيه حديث مرفوع، ولو ثبت فيه حديث مرفوع لما اختلفوا. السبب الثاني أن أسماء الله تعالى غير محصورة في 99، فقد يأتي عالم فيورد 99 اسما ويهمل بعض الأسماء الأخرى لأن مقصوده جمع 99 اسما، والآخر أو العالم الآخر يجمع 99 اسم غير ما جمعه الأول، ومقصوده أيضا إيش؟ جمع 99 اسم. إذن سبب الخلاف راجع إلى أمرين، الأول عدم وجود الحديث، والثاني اجتهاداته. نعم. أيوة. أحسن الله وقد إليك. جمعت أيضا الشيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح الثيمين أيضا جمع 99 اسم اجتهد أيضا. نعم. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد. ما يخالف سامحني مرة ثانية أبدأ، لأني أنا أيضا جمعت الأسماء فأبي أقارن الأسماء الجمع اللي عندي مع الجمع اللي شيخنا. مرة ثانية. مرتب على حروف الهجاء. مرتب على حروف إيش؟ الهجاء. مرة ثانية. الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ. كلمة حط استفهام أو دائرة على الظاهر والباطن. أيوة. البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب العفو. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجميل الجواد الحكم الحي. الجواد بفتح الواو. أحسن الله إليكم. وحكي فيه التشديد الجواد، لكن هو المفروض من ناحية الصرفية من أراد أن يثبت هذا الاسم أن يثبته بالتشديد، لأن جواد صيغة مبالغة، ودائما في أسماء الله صيغ المبالغة مقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. أين وجه التقييد؟ إن. طيب بي ما يدل على التخصيص التقييد. إنه كان بي حفيا. طيب لما نقول إن الله رحم أيوب، هذا مو معناه ما يرحم غيره. فالصحيح أن الحفي يعني جاء ها هنا على وجه يعني نقول أنه فيه إطلاق، وتقييده بخبر إبراهيم لا يعني الحصر. نعم. أحسن الله إليكم. وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. أنا جمعت الأسماء سأقرأها عليكم، وإن شاء الله خلي الإخوة في خدمة الدروس يرسلها لكم، بس المشكلة أنا ما أشوف الخط. الله يعينك تقرأ أنت. كبرتها ما في فايدة، نسيت النظارة. يقرأها بالترتيب. يقرأها بالترتيب وأنتم تقارنون. أنا رتبتها حسب الحروف الهجاء، الشيخ ما رتبها ورتب بعضها دون بعض. نعم. لا يجوز اسماء الله أكثر من 99، لكن المهم أن نعد 99 لنحصل الثواب. نعم. أسماء خالقنا تبارك وتعالى فهو الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الباري الباسط البر البصير الباطن التواب الجبار الجواد الحسيب الحفيظ الحق الحكم الحكيم الحليم الحميد الحي الحيي الخالق الخبير الخلاق الديان الرازق الرزاق الرب الرحمن الرحيم الرفيق الرقيب الرؤوف السبوح السلام السميع السيد الستير الشاكر الشافي الشكور الشهيد الصبور. الستير شيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمه الله رجح أنه بدون تشديد الستير على وزن إيش؟ السميع. وأكثر أسماء الله على هذا الوزن. ومن قال الستير أو الستير بتشديد التاء فإنه اسم لم يرد على وزنه اسم آخر. نعم الستير. نعم صحيح. في أسماء كثيرة غير موجودة هنا. الحفي مثلا شيخنا ذكر الحفي وأنا ما ذكرت الحفي، لأن عندي أن الحفي ليس من أسماء الله، لأنه ورد على صيغة الاسمية مصدرا وليس فيه صيغة المبالغة. نعم أحسن الله إليكم. الشهيد الصبور الصمد الظاهر العزيز العظيم العفو العليم العلي الغافر الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدير القدوس القريب القهار القوي القيوم القابض الكبير الكريم اللطيف المالك المبين المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحسن. ما ذكر المالك أيضا ولا ذكر الصبور. نعم. المحسن المصور المعطي المقتدر المقدم المقيت الملك المليك المؤخر المؤمن المهيمن المولى المنان النصير الهادي الواحد الوارث الواسع الوتر الودود الوكيل الولي الوهاب. في اسم الوتر يجوز فيه نطقان الوتر والوتر، وهي من أسماء أي نوع من أسماء المتعدية ولا اللازمة؟ لازم. أحسنت، لأنها من أسماء الدالة على الذات العلية. أحسنت. نعم نسأل الله أن يحشرنا مع الذين عدوا أسماء الله وأحصوها، يعني حفظا وعلما وضبطا وعملا ومقتضى بذلك. نعم القاعدة السابعة. أحسن الله إليكم. القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها، أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها، الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه الصفات، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. فجعلها دالة عليه ميل بها. نعم. هذه القاعدة العظيمة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، هي قاعدة سلبية، أي بمعنى يجب أن نبتعد عنها كل البعد. لو تلاحظون القواعد الستة السابقة كلها قواعد ثبوتية، أما هذه القاعدة فهي قاعدة سلبية، أي بمعنى يجب الحذر والبعد عن هذا الأمر وهو الإلحاد. الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها. ثم ذكر رحمه الله أن الإلحاد الذي هو الميل بها عما يجب فيها، عما يجب فيها من إيش؟ من الإثبات، عما يجب فيها من المعاني، عما يجب فيها من المقتضيات. فمن أثبت الاسم وأنكر المعنى وقع في الميل والإلحاد، ومن أنكر الاسم وقع في الإلحاد، ومن أثبت الاسم وأثبت الوصف لكن زعم أنها غير متعدية وقع في الإلحاد. تأملوا هذه، لما يأتي مثلا الأشعري ويقول من أسماء الله جل وعلا الرحيم، الرحمن الرحيم، لكن لا يوصف بالرحمة، إذن هذا نوع من أنواع الميل عن معاني أسماء الله جل وعلا. لما يأتي ويقول إن أنا أثبت أن من أسماء الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى السميع، وأثبت له صفة السمع، لكن لا أثبت أنه يسمع الآن، يقول سمع أزلا، إذن أنكر الفعل الدال عليه إيش؟ الاسم المتعدي. فهمتم هذه؟ هذا نوع من أنواع إيش؟ الإلحاد. إذن نحذر من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. أعظم أنواع الإلحاد إلحاد الجهمية والفلاسفة الذين أنكروا أسماء الله تعالى، ويليه ضلالة قريب من الأول لكن أخف منه المعتزلة، الذين أثبتوا الأسماء مجردة عن معانيها، ويليهم الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وأنكروا البعض الآخر وأنكروا الصفات الفعلية. فواجب علينا أن نبتعد هذا. لذلك قال الشيخ أن ينكر شيئا منها، اللي هو شنو؟ هذا رقم واحد قلناه، أو مما دلت عليه من الصفات رقم اثنين، والأحكام رقم ثلاث. أي ثلاثة أشياء داخلة في الإلحاد، كما فعل أهل التعطيل الجهمية، أنكروا الثلاثة، والمعتزلة أنكروا الثاني والثالث، والأشاعرة أنكروا الثالث. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوق، وهذا حال المشبهة الممثلة، مثل من؟ مثل الهشامية من الرافضة، والسالمية من المنتسبين إلى أهل السنة، ونسب إلى التشبيه أيضا الكرامية. نعم، أحسن الله إليكم. الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمى به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. إذن هذا الشيء الثالث اللي ذكر الشيخ، وعلى ترتيبنا تصير رابع، أن يسمي الإنسان ربه من نفسه، فهذا إلحاد. طيب فين قال قائل ما وجه الإلحاد؟ الإلحاد الميل بها عما يجب فيها. نقول وجه الإلحاد أن يجب علينا أن نقف على الأسماء المنزلة، فإن تعديناها وقعنا في الإلحاد، كما أن إن قصرنا فيها وقعنا في الإلحاد. فالتعدي هنا هو إلحاد، سمي الله من نفسك، كتسمية النصارى له الأب. والأب وإن كان في أصل اللغة السريانية معناه الآب، هكذا كان منبغى نطقها الآب، ومعناه السيد الكامل في سؤدده، لكنهم حرفوه خلوه الأب حتى يصح قولهم عن عيسى إنه إيش؟ إنه ابن له، تعالى الله عن ذلك. يعني في أصل التوراة الإنجيل المنزل قال الآب، ها قال الآب يعني الله السيد الذي بلغ سؤدده وكماله، بمعنى قال الرب، بمعنى قال الرب، لكنهم حرفوا. وكذلك الفلاسفة يسمون الله بالعلة الفاعلة، هذا أيضا من أنواع إلحادهم. طبعا العلة الفاعلة ليس كل الفلاسفة وإنما بعض الفلاسفة، لأن من الفلاسفة من زعموا بأن الله جل وعلا علة الوجود لا علة الفاعلية، تعالى الله عن قولهم. وهؤلاء أشد ضلالة ممن يسمي الله بالعلة الفاعلة. علة الفاعلة، ما الفرق بين العلة الوجود وعلة الفاعلة؟ العلة الوجود بمعنى أن معلوله يوجد ولو لم يرده المعلل، يعني هذا معنى علة الوجود، أن الموجود والمصنوع يوجد ولو لم يرده المعلل، منزوع الإرادة. مثال ذلك مثلا نحن نقول لو قال لك قائل ما علة خروج النبت خضرة، فتقول علته الظاهرة ضوء الشمس مع وجود الماء وحسن التربة. طيب لو سألناك هل ضوء الشمس علة في وجود النبت بإرادة الشمس أو بلا إرادة؟ ستقول بلا إرادة، الشمس ما لها إرادة، ما لها إرادة، فهذه علة الوجود تسمى. أما العلة الفاعلة أي أنه يتصور أنه فعل وأن له فعل. على كل حال هذا كله من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. نعم الرابع. أحسن الله إليك. الرابع، أي اشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحقة وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. الأمر الرابع وفي ترتيبنا الخامس هو أن نسمي غير الله بأسماء الله، فهذا ميل بأسماء الله إلى أمر ما كان ينبغي، فتسمية غير الله بأسماء الله نوع من أنواع الإلحاد ظاهر، مثل يأتي إنسان ويسمي نفسه الجبار المعظم مثلا، المتكبر المتعالي مثلا، فإن قال قائل فإنا نجد في القرآن أسماء لله عز وجل قد أطلقت على المخلوقات، مثل قوله وقال الملك وامرأة العزيز، نقول الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذه ليست أسماء لهؤلاء، وإنما هي أوصاف وألقاب، أوصاف وألقاب. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين أطلق عليهم هذه الأسماء والمراد الوصفية لهم أسماء في الأصل، لهم أسماء في الأصل، فهذا الإطلاق إطلاق اشتراكي، إطلاق اشتراكي، والممنوع هو الإطلاق الوصفي الاشتقاقي، هو الممنوع وليس الاشتراكي. مثلا شخص اسمه عبد الرحيم، الناس ينادونه رحيم. شخص اسمه عبد الملك، الناس ينادونه ملك، ما في بأس تناديه ملك، رحيم، مثلا تناديه عزيز، تعال يا عزيز، روح يا عزيز، ما في بأس، لكن لا تقول العزيز معرفا بألف ولا، لا تطلق عليه اسم العزيز إلا وصفا، أما اسما لا. إذن ما الممنوع في اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله؟ هو المعنى الاشتقاقي، يعني الله جل وعلا من أسمائه الله، هم وضعوا اسم اللات، شالوا كلمة الهاء وضعوا بدالها ألف وتاء، أضاف اللات على ذاك الرجل الذي كان يلت السويق على أحد التفسيرين. والعزة اشتقوا من العزيز، مشتقون من العزيز، هذا يشبه أيضا تسمية النصارى، تسمية النصارى لمعبودهم بالثالوث، فهذا من اشتقاق الباطل في إطلاق أسماء الله عز وجل ما لم يسمي به نفسه. وقوله أسماء الله مختصة به هذا بالإجماع، أسماء الله مختصة به بالإجماع، فلا يجوز إطلاقها على وجه الإسمية على غير الله، وإن كان يجوز على وجه الوصفية معرفا، وعلى وجه الإسمية نكرة، إلا الأسماء المختصة فلا يجوز إطلاقها على غير الله مطلقا. الأسماء المختصة لا يجوز إطلاقها على غير الله مطلقا. فأنت تقول رب الدار، قال ارجع إلى ربك سيدك، تقول رب البيت المربي فلان، المربي فلان وصفية، ورب البيت صاحب البيت اسمية، لكنها ليست من باب ايش؟ الاسماء المختصه. الاسماء المختصه الله ما يجوز اطلاقه على غير الله ابدا. الرحمن من الاسماء المختصه، المتعالي من الاسماء المختصه، الاعلى من الاسماء المختصه، وهكذا. وهنا قوله الالحاد محرم بجميع انواعه، لكن بعضه يكون كفرا وشركا وبعضه يكون دون ذلك، فلا بد أن ندرك أن هذا الباب باب خطير. هذه سبعة قواعد في أسماء الله عز وجل. وقبل أن ندخل في الصفات، إذا عندكم أسئلة في الأسماء، في الأسماء فقط مو خارجة، وإلا ندخل في الصفات. تفضل يا عمر. الأحكام يعني كون الرب عز وجل له فعل، له فعل، فمثلا أنت تقول إن الله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم، إذن الاسم الرحمن، الصفة الرحمة، طيب والفعل رحم فلان، يرحم فلان، هذه من الأحكام. نعم. ومن الأحكام أيضا منادات الله بالاسم، من الأحكام أيضا توسل إلى الله بالوصف المتضمن في الاسم. من الأحكام أيضا الثواب المترتب على الإحصاء الأسماء، هذه من الأحكام، مقتضى اللوازم الأفعال. نعم. ما ذكرنا الأربعة أمور. تفضل بدر. الملك؟ لا. نعم. الرب اسم، أما رب العالمين الصحيح من أقوال أهل العلم، هذه قاعدة احفظوها، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأسماء المضافة، الأسماء المضافة ليست أسماء لله عز وجل، إنما هي من باب الخبر. الرب اسم، أما رب العالمين خبر. واضح؟ مثلا الأكرم اسم، الأكرم اسم، لكن الرحيم اسم، أرحم الراحمين، أرحم الراحمين خبر وليس اسم لأنه مضاف. فالصحيح أن الأسماء المضافة ليست من الأسماء الحسنى. ليش؟ سؤال، ليش؟ لأن الاسم المضاف يرد عليه أمران. الأول أنه يكون مضافا إلى محدث مثل رب العالمين، العالم محدث، فكيف يكون الاسم مضافا إلى محدث والمحدث لم يوجد والأسماء عندنا أزلية؟ انتبهتوا على الدقيقة ولا ما انتبهتوا؟ لا، أي أبشر. احنا نقول المضافات، الأسماء المضافة يرد عليها إشكالات، لذلك نقول أنها ليست من الأسماء الحسنى. الإشكال الأول أنها قد تكون مضافة إلى المحدثات مثل رب العالمين. واضح؟ طيب إذا قلنا رب العالمين، العالمين محدث وجدت بعد أن لم تكن، فكيف يكون الاسم أزليا وهي أضيفت إلى الرب جل وعلا وسمى الله به نفسه والعالمين لم يوجد بعد؟ وذلك نقول إنها من باب الخبر، من باب إيش؟ الخبر. الأمر الثاني أنها قد تكون مضافة على وجه التفضيل مثل أرحم الراحمين. الآن أرحم الراحمين مضاف، مضاف إليه، الراحم اسم فاعل ولا لا؟ طيب الراحمين هل كانوا موجودين مع رب العالمين ولا وجد بعد ذلك؟ وجدوا بعد ذلك، إذن يكون محدث. واضح؟ هذا الوجه الأول. طيب الوجه الثاني، قلنا أسماء الله كلها لابد أن تكون إيش؟ معنى الحسن أنها بقطع النظر عن الإضافة لابد أن تكون متضمنة معنى الأحسن. طيب الآن أضيفت، فلا نفهم أنها من الأسماء الحسنى إلا بالإضافة، إذن لا يكون من الأسماء، يكون من باب الخبر. واضح؟ نعم. تفضل. هذه ذكرناها في الدرس الماضي، تبحث تسمع الدرس الماضي، لا نرجع إلى ما ذكرنا. أي هذا السؤال مهم. لو أنهم ترجموا بعض الأسماء إلى اللغات، فالإنجليز مثلا يسمون الله God، الفرس يسمون الله خدا مثلا، ننظر، انتبهوا لهذه القضية، ننظر God مترجم عن أي كلمة؟ إن كانت مترجم عن كلمة هي في لغتهم هذا هو المعنى فهي ترجمة صحيحة والإطلاق صحيح. إذن لا بد أن ننظر هل هذه الترجمة لهذا الاسم فلا بأس، لكن إذا كانت الترجمة خاطئة إذن لا نقبل ولا نقول هذا يسمى الله بذلك. فلما أنت تنظر لكلمة God سواء كان الحرف الجي كابيتال أو سمول، فأنت تقول إذا كان هذا الاسم مترجم عن كلمة الرب فهو صحيح في الإنجليزية، لكن ما يجوز أن تقول بسم الله and the name of God، لأن الله ليس معناه الرب، غلط، ترجمة خاطئة. لكن لما يقول رب العالمين شلون ترجمها بالإنجليزي؟ the words God، صح؟ أنا ما أعرف إنجليزي، مشكلة. من يعرف؟ أنت في الأسماء؟ لا أفا. ما في أحد منكم يعرف إنجليزي؟ شلون ترجم رب العالمين؟ هذا هو words the words God. إذن رب العالمين ترجمة صحيح، ما في بأس. إذن نقول God ما في بأس. نأتي إلى كلمة خدى، ما معنى خدى؟ إذا كان معناه خدى السيد المالك فهي ترجمة صحيحة للرب، أما ترجمة الله بخدى لا يصح. انتبهنا؟ فإن قال رجل من أهل الفرس، فإن كلمة خدى اسم كان يطلق على صنم من أصنام المجوس، فحينئذ نقول إذن لا يصح أن نترجم الرب إلى خدى، لكن الأول أقوى. إذن ترجمة الأسماء إلى معانيها الصحيحة مقبولة، فيجوز أن يقول الإنجليزي Oh my God، يجوز، واضح؟ نعم. ها؟ نعم، العالم وصف من أوصاف الله عز وجل. طيب، عندك سؤال؟ قول. أحسن الله إليك شيخ، ما حكم تصغير الأسماء أو تغيير أسماء الأشخاص، مثلا عزيز، عزوز؟ تصغير الأسماء المعبدة، هذا قصدك، المعبدة ولا اسم أي شخص؟ لا، عندما أنادي أشخاص يعني. إيه، تصغير الأسماء المعبدة جائزة، لأن المقصود المسمى وليس اسم الله عز وجل. فأنت تقول عن رجل اسمه عبد الرحمن حمني، هذا جائز. حمين جائز، قد كان في المحدثين من اسمه عبد الرحمن ويلقب بحمين. طيب، عبد العزيز عزيز، أنت تصغر ليس اسم الله، تصغر اسم هذا الإنسان. عبيد ما في بأس، ها؟ بس عبد اللطيف ما يصغر. ها؟ عبود ينفع، ما في أي إشكال. ولو إني أنا مرضى أن أحد يصغر اسمك يعني. يلا قول. أحسن الله إليك. خلصنا، نمشي. يلا نمشي في قواعد الصفات، الله يعلمنا وإياكم علما نافعا. والله يا أخوان، العقيدة يزيد العقيدة علم، العقيدة علم يزيد الإيمان. نعم. لأن المقصود المسمى به وليس الله، المقصود إيش؟ المسمى به وليس الله. مثلا عبد الكريم، تقول له تعال يا كريم، هذا كثير في لا سيما في العراق، صغرون كريم، هذا ما معروف. مثلا انت في مصر ما اعرف ايش الاصطلاحات اللي عندكم، ممكن ايضا يكون في تصغير، عبد الله عبود، اي باسط ما في بأس، هذا ليس مصغر. نعم، تفضل يا شيخ. القواعد في صفات الله. احسن الله اليكم. قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى أحسن الله إليكم، فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وإذا كانت الصفة القواعد في هو قراها ما لا يستجيب إذن صحيح قراءتك من لا يستجيب. نعم أحسن الله عليك. ترى عندنا ما شاء الله يعني قراء وعندنا طلاب علم يحفظون القراءات دير بالك. القواعد في صفات الله عز وجل دائما لا ننسى أن الصفات انتبهوا على قاعدتنا أسماء الله، القاعدة الثانية إيش؟ أعلام و أوصاف. إذن معنى هذا الكلام أن الصفات باب يلي باب الأسماء. لما نقول أن الصفات مشتقة من الاسم ليس المقصود الاشتقاق الذي يسبق أحدهما الآخر، هذا المعنى لا يجوز أن يتبادر إلى ذهنك نهائيا. أعيد مرة ثانية، لما نقول أن الصفات مشتقة من الأسماء لا يجوز أن يتبادر إلى ذهنك أن الصفة وجدت بعد أن لم تكن، لا يجوز بأي حال من الأحوال. لا يجوز أن يتبادر إلى ذهنك أن الأسماء سابقة وأن الصفات لاحقة. إذن ما معنى الاشتقاق هنا؟ الاشتقاق المقصود به كما نبه عليه ابن القيم، المقصود بالاشتقاق هنا الدلالة فقط ليس إلا، يعني المخلوق هو الذي يسمى بالشيء ثم يكتسب صفته أو لا يكتسب. الله ليس كذلك، الله عز وجل له الاسم والوصف سبحانه وتعالى. إذن هذه قاعدة انتبه لها. لما نقول الصفات مشتقة من الأسماء هذا الاشتقاق اشتقاق دلالي فقط وليس اشتقاقا زمانيا. ها واضح؟ هذا اشتقاق ايش؟ اشتقاق دلالي وليس اشتقاقا زمانيا. واضح؟ هذه مسألة مهمة. القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال، مثل ما قلنا هناك في القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها إيش؟ حسنة. لو صاغ الشيخ بنفس الطريقة كان أدق. طبعا أنا أقول أتجرى هذا الكلام قدامه، ما كنت أتجرى أقول، لكن الحين أقول لو كانت العبارة صفات الله كلها عليا كانت أدق، خلاص تغني عن كلمة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لأن كلمة عليا عليا، ليش قلنا عليا؟ مؤنث أعلى، مؤنث أعلى، لأن الصفات مؤنثة، صفات الله كلها عليا. وقد جاء هذا المعنى عليا جاء في القرآن، وله المثل الأعلى، المثل بمعنى الوصف، الوصف الأعلى، فكان أدق من حيث موافقتي للفظ القرآن سبح اسم ربك الأعلى. ها وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. إذا صفات الله تعالى كلها صفات عليا، هذه قاعدة احفظها. ما معنى عليا؟ ما معنى عليا؟ قلنا مؤنث أعلى، أعلى من أي في أي شيء، أي أعلى في الوصف. يعني شنو يعني الوصف؟ الوصف ما تقدر تقول صيغة، الوصف ما هو صيغة، الوصف دلالة معنوية. فلما تقول صفات الله كلها عليا مؤنث أعلى، أي أعلى في المعنى، أعلى في المعنى. فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. كل ما تسمع أن هذه صفة لله، لا بد أن يتبادر إلى ذهنك أن هذا الوصف ليس على وصف مشابه للموجودات، بل لا بد أن تعتقد أنها صفة لله على وصف أكمل وأجل وأعلى من أوصاف الموجودات مباشرة، فتقطع العلائق عن مشابهة الخلائق بين صفة المخلوق وصفة الخالق. هذه قضية مهمة، لأن أهل البدع لم يستطيعوا أن يفهموا هذا المعنى، فوقعوا في إنكار صفات الله عز وجل. صفات الله كلها إيش؟ عليا. ها، فأنت لما تجي تقول مثلا العلم، خلونا نقول العلم صفة، ما هو عكس العلم؟ الجهل. أيهما كمال وأيهما نقص؟ العلم كمال والجهل نقص. لاحظ كمال. طيب أيهما الآن أكمل؟ في كمال وفي أكمل. أيهما كمال وأيهما أكمل؟ حياة مبدوءة لها بداية ولها نهاية، منغصة بالنوم، منغصة بالسنة، منغصة بالأكدار، منغصة بالبلاءات، منغصة بالأوجاع إلى آخره. هي حياة، لكن في مقابل الموت كمال، لكن هناك ما هو أكمل؟ حياة ليست لها بداية ولا نهاية، لها صفة الديمومة، ليست تعتريها أي نقص بوجه من الوجوه، لا سنة لا نوم لا تعب لا عجز. إيش نسمي هذا؟ أكمل. شفتوا الفرق الحين؟ صفات الله كلها صفات عليا. هكذا العلم، قلنا علم عكسه الجهل، العلم كمال والجهل نقص. طيب الآن امسك الكمال وانظر للأكمل. علم مبدوء له بداية ونهاية، ملحوق بالنسيان، ملحوق بالغفلة، علم ملحوق بفوات شيء من العلم، وعلم ليس له بداية ولا نهاية ولا ملحوق بنسيان ولا غفلة ولا ملحوق بفوات شيء، أيهما أكمل؟ ثاني. إذن لا بد أن ننتبه أن صفات الله كل أن صفات الله تعالى كلها على هذا الوجه. ها، فهمنا معنى أعلى؟ لا بد أن نفهم. مثل ما قلنا هناك حسنى يعني الأحسن أسماء الله، صح ولا لا؟ هنا لا بد أن نفهم عليا بمعنى الأعلى. أنت قد تنزه مخلوق عن بعض الصفات، تقول مثلك لا يفعل هذا، أنت منزه عن فعل هذا الشيء، قالوا عنك بس أنا ما أصدق. ليش تنزهها؟ تنزهها لأنك تعلم من حاله أنه لا يمكن أن يكون جبانا خوارا كذابا إلى آخره. لكن لاحظ الآن أنت نزهته، لكن هناك تنزيه على وجه الأكمل، هو معنى سبح اسم ربك الأعلى، نزهه على وجه لا يشبه تنزيهك لشيء من المنزهات، تنزهه على وجه له فيه خصوصية، له خصوصية إيش؟ الأعلى. كذلك في الصفة، قال كالحياة والعلم والقدرة يكفي. الآن فهمنا هذه ولا لا؟ كل الصفات خذها على هذه القاعدة، خذ الصفة أنه كمال وضده نقص، ثم خذ الصفة على أنه كمال وهناك ما هو أكمل، فالذي نثبته لله هو الأكمل بس. هذا معنى عليا، الحكمة، العلو، العظمة. طيب ما الدليل على أن صفات الله تبارك وتعالى كلها حسنى؟ قال الشيخ: الدليل السمع والعقل والفطرة. السمع يشمل ماذا قلنا مرة؟ الكتاب والسنة والإجماع، لا تنسوا هذا. السمع يشمل ماذا؟ كتاب والسنة والإجماع. والعقل يشمل دلالة قياس الأولى، دلالة قياس الأولى. الفطرة معناه ما جبل الله عز وجل الخلق عليه، الفطرة ما جبل الله عز وجل الخلق عليه. طيب دلالة العقل، يقول الشيخ: كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. كل شيء موجود، يعني الآن أضرب لكم مثال، عندنا الآن شيء جامد كهذا الكوب، وعندنا شيء حي كالإنسان كأنتم، لو جاء إنسان وسألنا أين النقص وأين الكمال في الحياة، نقول هذا الموجود حياته ناقصة. ليش ناقصة؟ لأنها لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن تمشي، لا تستطيع أن إلى آخره، فهي ليست موجودة لكنها ليست متصفة بصفات الحي، فهذا نقص، والحي صفته صفة كمال. هكذا بالطريقة هذه، الآن انتبهوا الآن، حصر، وإما صفة النقص، والثاني باطل بالنسبة إلى رب الكعبة. هذه قاعدة مضطردة، كل ما هو نقص بأي وجه من الوجوه فالله عز وجل منزه عنه. هذا المعنى لم يفهمه اليهود، فوقعوا في ماذا؟ في وصف الرب بالنقائص، ما فهموا هذا المعنى، ولهذا قالوا إن الله فقير ونحن وهذا قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما، وقالوا استراح يوم السبت، تعالى الله عن ذلك، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم قال وما مسنا من لغوب جل في علاه. واضح؟ طيب الثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعباد. فإن قال قائل: لماذا باطل صفات النقص في حق الله؟ تقول: لكمال ذاته وكمال أسمائه وكمال صفاته، فلا يتصور في حقه نقص بوجه من الوجوه، لكمال ذاته، لكمال أسمائه، لكمال صفاته. وبعض العلماء يذكر: لعدم توقف وجوده على شيء فله الغنى المطلق. يذكر إيش؟ يقول: لعدم توقف وجوده على شيء فله الغنى والحمد والمجد المطلق جل في علاه. ولما ذكر الله عز وجل بطلان المعبودات الباطلة، مثلا النصارى يعبدون من مع الله؟ عيسى. ماذا قال الله عن عيسى؟ انتبهوا: ما المسيح عيسى بن مريم وأمه إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. طيب قال: وأمه صديقة. وبعدين: كانا يأكلان الطعام. هل لهما الغنى المطلق؟ إذن كيف يكون إلهين وهما محتاجان إلى الطعام؟ معناه أن الرب لا يحتاج إلى الطعام، وجوده لا يتوقف على شيء، صح؟ فنفخنا فيها من روحنا. إذن عيسى وجد بإيش؟ بالنفخ، فوجوده توقف على النفخ، كيف يكون إله؟ انتبهوا، النقائص، الله عز وجل يذكر النقائص في الموجودات حتى لا تعبده البريات، حتى لا تعبد البريات هذه الموجودات. ولهذا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لماذا لا يستجيب له؟ إما لكونه مواتا، وإما لكونه مشغولا، وإما لكونه عاجزا. موات، مشغول، عاجز، أو لكونه لا يسمع، أو لكونه لا يبصر. هذه هي خمس أسس لأن لذلك لا يستجيبون. أنتم تدعون عيسى، عيسى ليس بموات، هو حي صح؟ لكن هل يسمعكم وهو في السماء الثانية؟ هو لما كان في الأرض، إذا كان لما كان في الأرض، لما كان في بيت المقدس، لو دعاه شخص من دمشق ما كان يسمعه. طيب شلون الحين هو في السماء الثانية شلون يسمعك؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لعدم السمع ما يقدرون يسمعوا. ولذلك قال الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إيش قال؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. طيب فلما توفيتني، قبضتني أو أمتني في آخر الزمان، كنت أنت الرقيب؟ أنا ما أدري، أنا لا أعلم. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن كونه لا يخلق، كونه لا يخلق وهو يخلق، كونه لا يصنع وهو مصنوع، دليل على عجزه. إذن لابد أن يكون الخالق عظيم القدرة، عظيم القوة، ليس مصنوعا. إذ لو كان مصنوعا لكان مثله مثلي مصنوع. أموات غير أحياء، المعبودات من دون الله أموات، إما باعتبار الحال، وإما باعتبار ما قبل الحال، وإما باعتبار ما بعد الحال، فهو سيصير إلى الموات. ما يمكن أنت تقول أنا بدعو فلان، طيب فلان هذا قبل ما أنت تدعوه وتعبده، ها؟ رأيت صورة اليوم في الأخبار أن ناس يسجدون لمليكهم في أحد الدول، يسجدون ويركعون لمليكهم. طيب هذا الآن قبل أن تركعوا وتسجدوا له، قبل أن يوجد كان مواتا وسيصير إلى الموات، كيف تركعون وتسجدون له؟ عجبا والله، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يعني حتى العلم ما عندهم علم متى البعث، ولا عندهم إحساس. وهذا فيه دلالة على أن من صفات الرب الكامل أنه يعلم أيان البعث، ولهذا قال: علمها عند ربي لا يجليها إلا هو. وإبراهيم عليه السلام احتج على قومه بعجز المعبودات، دل على أن الله لابد أن يكون موصوفا بالكمالات. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك. إذن الرب لابد أن يكون سميعا بصيرا، وليس سميعا فقط، سميعا على وجه الأعلى، حتى لا يشركه في ذلك أحد، إذ لو شركه أحد في ذاك لجاز أن يشركه أحد في العبادات. بصيرا على الوجه الأعلى، غنيا على وجه الأعلى، فكل غني محتاج إليه، وهو الغني المطلق الصمد الذي لا يحتاج إلى شيء. وقال لقومه أيضا: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم قال الشيخ: قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. إحنا نرى أن بعض المخلوقات لها صفات كمال. نضرب مثال: عندنا العدم وعندنا الوجود، أيهما كمال؟ الوجود، ممتاز. إذن الوجود كمال. في الموجودات هناك موات وهناك أحياء، أيهما كمال؟ الحياة كمال. طيب في الأحياء هناك عالم وهناك جاهل، أيهما كمال؟ العالم. إذن نحن نعلم علم اليقين أن الذي أوجد الموجودات هو موصوف بالوجود، أن الذي أوجد الأحياء مع الأموات موصوف بالحياة، أن الذي أوجد الحياة لابد أن يكون له أكمل الحياة. ولما أوجد الجهلاء وأوجد العلماء علمنا أن العلم كمال، فلا بد أن يكون له أكمل علم. هذا من حيث الدلالة أيضا كما قال الشيخ، يعني بالمشاهدة، إن المخلوق صفات كمال وهي من الله، فمعطي الكمال أولى به. هذا الدليل إيش نسميه؟ نسميه دلال قياس المشاهدة الأولوية، أو دلال قياس الأولى، دلالة قياس الأولى. قال: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيم. مو بس كذي، مو بس مجبولة على محبة الله وتعظيم، بس بل مجبولة أنها عند الملمات لا تنادي إلا رب البريات. لما يشوف الفيضانات لا يتوجه قلبه إلا إلى خالق الأرض والسماوات. لما يشوف الزلازل لا يتوجه قلبه لا إلى ملك ولا إلى داخلية ولا إلى خارجية ولا إلى مطافي، ما يفكر إلا في الرب. فطرة، وذلك لأن الله جل وعلا فطر القلوب على الإحساس بكماله جل وعلا، مو بس مجرد مشاهدة، في القلب إحساس بعظمة الله جل وعلا. كما أن العين ترى الكمالات في المفعولات فتستدل بذلك على كمال موجدها جل في علاه. نعم، إذن لا يجوز وصف الله عز وجل بنقص، ولا يجوز وصف الله بصفة فيها نقص أو صفة كمال فيها نقص، لا بدلالة النص ولا بدلالة العقل ولا بدلالة المشاهدة والفطرة. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصم والصمم، أحسن الله إليكم، والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفون به من النقائص، فقالت سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يعني هذه القاعدة مهمة جدا، إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها، فهي ممتنعة عن الله عز وجل. وهنا ينبغي أن نعلم أن الصفات في حق الله تبارك وتعالى منقسمة إلى ثلاث من حيث الحكم. من حيث إيش؟ الحكم. صفات ممتنعة في حق الله تعالى، وهي كل صفة، كل صفة نقص، وهي كل صفة نقص، كما ذكر الشيخ هنا: الموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم، وهي منزهة وهي منفية عن الله عز وجل بالنصوص كما دل على ذلك العقل. النوع الثاني من حيث الحكم: صفات واجبة في حق الله تعالى، وهي مثل الصفات التي ذكرناها سابقا: كونه جل وعلا الحي السميع البصير العليم القادر القوي العزيز الجبار ونحو ذلك. هذه صفات يجب أن يتصف الله جل وعلا بها، لا من حيث حكمنا عليه، لكنها واجبة للرب تبارك وتعالى. إذن الأول: صفات ممتنعة في حق الرب، ويعبر عنها في القرآن بكلمة وما ينبغي، كلمة لا ينبغي. ويعبر عنها بعض العلماء بيمتنع في حق الله. النوع الثاني: يجب في حق الله، والتعبير عنه في القرآن يأتي بضمير الفصل هو، إنه هو العزيز العليم، إنه هو الغفور الرحيم ونحو ذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو العلي العظيم. إذن هذه صفات واجبة في حق الله تبارك وتعالى. النوع الثالث: صفات جائزة في حق الله عز وجل، وهي التي فيها نقص من وجه وكمال من وجه، فيجوز إثباتها على وجه الكمال ويجب نفيها عن وجه النقص. طيب، ما الدليل على أن الله جل وعلا يمتنع في حقه صفات النقص؟ ذكر الشيخ الأدلة النصية السمعية على ذلك: توكل على الحي الذي لا يموت، فكلمة لا يموت نفي الموت لكمال حياته. في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، لكمال علمه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قدرته وقوته وعزته. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، لكمال سمعه وعلمه وبصره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، لكمال ذاته، فله عينان تليقان بجلاله. أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. أصم فيه دلالة على كمال صفة السمع، ولا غائبة فيه دلالة على صفة الشهيد السميع البصير العليم. والحديثان رواهما البخاري ومسلم. ومعاقبة الله عز وجل للواصفين له بالنقائص دليل على أن وصف الله بالنقائص من أعظم أنواع الكفر. من أعظم أنواع الكفر سبق معنا أن ذكرنا الشرك بالله عز وجل. من أعظم أنواع الكفر تسمية الله بما لم يسمي به نفسه والإلحاد في أسماء الله. ومن أعظم أنواع الكفر هو وصف الله بالنقائص. صار الأمر عندنا ثلاثة: الأول متعلق الألوهية، والاثنان الآخران متعلق بإيش؟ بالأسماء والصفات. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول ذوقوا عذاب الحريق عقوبة مترتبة على قولهم، هذا وجه الشاهد. ونزه نفسه عما يصفه به من النقائص يصفه به الواصفون المفترون، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفه، أي عما يصفه به من؟ الجاهلون من المشركين والكافرين والمبتدعة الضالين، وسلام على المرسلين، فسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق رب العالمين. ومن جملة ما قالوه الحمد لله رب العالمين، الواو واو حالية، والحمد لله رب العالمين أي أن الله عز وجل له الحمد، وهو الوصف بالكمالات، وهو رب العالمين جل وعلا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، هذه دلالة عقلية على نفي الشرك في الألوهية، وعلى نفي الشرك في الربوبية، وعلى نفي الشرك في الأسماء والصفات. لاحظوا، لأن قوله إذن لذهب كل إله بما خلق أي كل معبود، هذا نفي الشرك في الألوهية، وقوله وما كان معه من إله نفي الشرك في الألوهية، وقوله ولعلى بعضهم على بعض نفي الشرك في الربوبية، وذلك دليل الوحدانية في الألوهية. سبحان الله عما يصفون نفي الشرك في الأسماء والصفات. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، ولا تثبت له إثباتا مطلقا، ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لابد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة، وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. هذه تكملة القاعدة، أن قلنا الصفات من حيث الحكم إيش؟ ممتنعة واجبة جائزة. من علامات الجائزة أنها تجوز من وجه ولا يجوز من وجه. من علامات الصفات الجائزة أن الله يوصف بها وبضدها، فأنت تقول يجيء للفصل يوم القضاء، يوم القيامة، ولا يجيء الآن، ينزل في الثلث الأخير من الليل ولا ينزل الآن، استوى على العرش بعد خلقه، هذه صفات جائزة في حق الله جل وعلا. الصفات التي فيها نقص من وجه وكمال من وجه لا يجوز، هذه قاعدة مضطردة، إذا ضبطناها ما يرد علينا إشكال، لا يجوز أن نثبتها مطلقا ولا أن ننفيها مطلقا. ماذا نفعل؟ ننظر على الوجه الذي ورد فنثبتها على الوجه الذي ورد، بس لا نزيد ولا ننقص. فنقول إن الله يخادع من يخادع، مثلا إن الله يستهزئ بمن يستهزئ، يمكر بمن مكر، وهو خير الماكرين، وهكذا في جميع ما يأتي من الصفات التي فيها جواز من وجه ونقص من وجه. يكيد بمن كاد، يكيد بمن كاد، إذن يستدرج الماكرين، يستدرج الكائدين. هذه مسائل عظيمة ينبغي أن ننتبه لها، وما ذكره الشيخ من الأدلة ظاهرة على هذه القاعدة، أن الصفات التي فيها نقص من وجه وكمال من وجه لا يجوز إثباتها مطلقا ولا نفيها مطلقا، وإنما يثبت على وجه الورود فإنه يكون كمالا، وينفى على الوجه الذي لم يرد. ونتوقف في ألفاظها على ما ورد، ما نجيب من عند نفسنا لفظ. وقول العوام خان الله من يخون ما يجوز، لأن الله لا يخون، الخيانة صفة ذم، بل الله جل وعلا لم يأمر نبيه بالخيانة، بل نفى ونهاه عن الخيانة، فقال وإن يريد خيانته فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. نكتفي بهذا القدر، ونقف على القاعدة الثانية إن شاء الله، ولعلنا نقف سبتين ثم نعود إن شاء الله إلى الدرس، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.